الصراطية موصوف في حكم المرفوع، لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي، وثانيا يتحدث عن قرآن الله. إن كان الصراط يجي مثلا، وإلا لو كان كذلك لكان احتمال السابق وعدا ويمكن كلها الإسرائيليات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل حتى حوالك. إذن حديث علي هذا حديث صحيح، ولا يغمض لصحته أن بعض الرجال رواه موقوفا. ولفظ الرواية الأولى أعيدها على مسامعكم لعله يرتخ يدهنكم ولو على الأقل معناهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غزوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليفة في الجنة. هنا أحاديث متتالية في الضعف الشديد، ومن كان عنده نصف الحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، والذي يليه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح. قال: وعن زيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه حتى يجزي، فاذا جلس جلس فيها. رواه مالك البلاغ واحمد والراتب هو في الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني من حديث ابي هريره بنحوه ورواته الفقراء. هنا في كلام ناحية حديثية لا يمكن أن لكم فيه، المهم أن هذا الحديث صحيح لغيره. سمعتم في تخريجه قوله: رواه مالك بلاغا. ما معنى هذا الكلام؟ لمالك رحمه الله في كتابه الموطأ اسلوب ربما تخرج به عن اصحاب الكتب السته وغيرها. هذا الاسلوب هو انه يقول في بعض الاحاديث بلاغا، قد يكون البلاغ يمثله راس بنت العلم لا يذكر شيئا من الاسلام، وقد يوصله الكلام بالصحابي وقد بالتابعي، فقد يقول بلغني عن النبي انه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث انه قال عن رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الزهري انه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء الإمام مالك طبقة، ولكنه لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلان أو عن فلان، لأن هذا يوجب الرواية عنه، ولكن يصرح ويفتح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما عنده بلغني عن فلان، ما عنده اسلوب بلاغا، فما حكم بلاغات من مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرد ومنهم المفرد ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة لا بنظام، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومن يقول كلها قد وجدنا لها اساليب هذه المطلق ومن ثابته الا اربعه احاديث وهذا القول المطلق. اذكر من هذه الاحاديث اني لا انسى وانما انسى باذكر هذه الاحاديث التي ذكرها مالك الموقع بلاغا بالاسناد ومعناه واضح. ولوضوح معناه اتضح انه غير صحيح فضلا عن انه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموقع. هو يقول لا انسى وانما انسى باسناد لكن هذا خلاف القران بخلاف الحديث الصحيح. فمثلئك فما تنسى الا ما شاء الله. واكد معنى هذه الايه حديث صحيح البخاري يرد مباشره على من قد يحاول تفسير الايه تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي الموفق. هذا الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد فقال استمع رجلا يقرا فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني ايه كنت انشدها. ثم اوضح واوضح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى في صلوات عاديه مره صلى العصر ركعتين مره صلى الظهر خمس ركعات مره صلى المغرب ركعتين وهكذا. لكن المهم ان مع هذا المكيال في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الان ان رسول الله عليه السلام ينسى بطبيعه كونه بشرا. كما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم البشر ينسى. اكد هذا صراحه فيما صلى بهم الظهر خمس ركعات فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قال مثلكم أنت كما تذكرون فإذا نسيتم فذكروني. ذلك مما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى بطريقة للنجوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك مصلاه وانتحر ناحية المنزل واتبع هكذا بالسريح ووضع ربا على أخرى. وفي قول أبو بكر عمر وفيه الرجل يعرف به اليهين لقب ولد ابنه قال يا رسول الله هو الذي تجرع على رجل قال يا رسول الله أخسرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن ثم شايفين كان الرسول عليه السلام ولا لا نسيان هو عم يقول له اقصرت الصلاه ان نسيت قال كل ذلك لم يكن. قال نعم يا رسول الله قد كان يعني احد الامرين الا نسيان والا الصلاه جديد. فالتفت الى الصوام كما قلنا في موقف عمر وقال اتفق باليدين قال نعم يا رسول الله. فترك المكان وعاد الى المحرى ولا اقول المحراب المحراب بالنسبه بدعه وما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتاخرين وللحافظ السيوطي بكال لطيفه يشوف انها تنبيه الاريج في جبهه المحاريب في هذه الجبهه اللطيفه بكالي في جبهه المحاريب فلم يكن في زمن الرسول عليه السلام في نفس الجفاف. لذلك اقول رجع الى مكان صلاته فصلى ركعتين صحيحتين ميسيتين ثم سجد السجدتين سهوا. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم قوله كثيرا ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسيان الله. هذه الحقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها

ولذلك تجدهم يؤمنون فعلا في ذكرهم، وتجد بعضهم يقع على الارض وتصنع هو فعلا من كثرة ما يجي نفسه ويتعبها، سواء كان هذا او هذا، فكما يقال احلاهما مر، كل ذلك لا يشرع. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: ايها جيل ابتداعي شر جيلي. لا، هذا ليس من كلامه، ولكنه ايضا من كلام بعض العلماء: ايها جيل ابتداعي شر جيلي، لقد جئتم بامر مستحيل، افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم والخصول هذا. أما ابن الخير فيقول في وجوه ذو نعم ولطيف جدا: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الثمار ويرقص في الجنة حتى يقع، وقالوا فكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع، فذاك البهائم يرقصها غيها والسبع، فيا للعقول ويا لابنها، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. ونائس النصارى مع الأسف إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا اللهم إلا في تراسيلهم وأناشيدهم، وهي طبعا من ضلالهم الكثير في دينهم، وقللهم السنون مع الأسف في بعض المواطن لا تشيع من جنان ونحو ذلك، ولكن بصورة عامة لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي نسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضلة. هذا كله ليس لست أقصد هو أنفعت فيه، وإنما أذكر هذا أصبح أمرا معهودا، ودون أن يكون له سند إلا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر: اذكر الله حتى يقال إنه مجنون، أو ذاك الحديث الباطل: اذكر الله ولو بنبيه الكلام. أما ما نحن فيه الآن فحق على كل من سمعه ومثبته، هنا بعد سيفقد عقولهم إن كان له عقول، فيقولون: يا أخي مو معقول مو مقبول، واحد عطش فواحد يقول له يرحمك الله، كل يسمع عن المظاهرة ويقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، طيب إيش يا جميع من المظاهرة؟ لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها قلة دعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذن نحن نقف عند حدود الله، سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل: وما أوتيت من علمي إلا قليلا، ولا نقبل أي شيء لم يأتي في شرع الله، سواء زين لنا أو قبح لنا. فهذا التشريد من الواجبات الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتمسكوا بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة ومبتكرة من الناس الكفرة أو الجهلة، وإنما هو ثور الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريك المسلم على كل من سمعه